وزنه مثل الفضة أبدا لا يوجد زيادة، لكن لا يصح أن يتفرق بينهما شيء، تعطي وتأخذ، هذا معنى قوله هاء وهاء. قال ابن القيم رحمه الله: حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض، قال لئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال، ثم أوجب عليهم فيه التماثل، وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كان من جنس واحد، لأنه حقيقة الربا. فلهذا قال في الشرح الكبير: والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف. ما الحكم إذا تفرق قبل القبض؟ لا خلاف بين أهل العلم أن المتصارفين إذا تفارقا قبل قبض الكل بطل الصرف، بما ورد في النصوص من تحريم النساء. طيب لو حصل قبض للبعض دون البعض فما الحكم؟ المذهب أنه يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يصل فيه قبض، بناء على مسألة تفريق الصفقة كما مر معنا في المسألة السابقة. الآن العقد في الصرف مع التفرق باطل، في الذهب والفضة، يعني ذهب بفضة أو ذهب بفلوس أو فضة بفلوس، لا بد أن يكون يدا بيد. طيب الآن التصارف الموجود الآن، الإنسان يعطي 500 ريال صرف يقول أو يطلب من الشخص صرف فيعطيه 100 200 يقول ما عندي، وطبعا هنا ما يتقفل يعطيها مثلا 100 أو 200 أو 50 أو كذا، ما يتقفل صاحب المحل ما يتقفل. ما هو العمل؟ يعني ما هي الآلية أو العمل في أن يصح مثل هذا التصرف؟ فرقنا الصورة لا، يعني في فرق بين أن تشتري من صاحب المحل من البقالة تشتري أغراض تعطيه 500 ريال، ربما يعطيك 200 ريال أو 300 ريال والبقالة باقي عنده، فما عندي فلوس. هذه مسألة مستقلة عن باب الصرف، لأن فيها سلع مقابل الثمن، ها؟ وهذا الباقي ما يمنع، مثل أن لو تدينت بيت أصلا منه لقدت المبلغ كله ده ورحت بالمقاضي، صح ولا ما صح؟ صح. فهذه مثل هذا، ولا صحة لمن قال إن هذا العمل يعتبر من المصارفة أو لا يصح هذا. لكن إذا كان صرف بصرف فلوس، مثلا احتجت من فلوس فذهبت إلى صاحب البقالة وقلت خذ هذه 500 اصرفها، قالك ما عندي إلا 300، خذ 300 ومر بعد ساعة ولا كذا وأعطيك 200، من الذي من الكلام الذي فيه الكلام لأهل العلم؟ فأهل العلم منعوا هذا، قالوا هذا الصرف صحيح ولا بد باطل، أو صح في قدر 300 وهذا 200 يدخل فيها وفيها إثم، وفيها إثم فلا يجوز. أحيانا يضطر الإنسان إلى هذا يبغى يحسب التقسيمة، يقول لي أعطني هذه 100 ريال قال التقسيمة عندي أنا حصرها، راح لصاحب البقالة قال اعطني 20 قال له 100 عندك، ابغى اعطي الرجال حقه ويمشي ما يوجد عنده بقيه 100 مثلا، فالان سيتفرقان وبينهما شيء. فقال اهل العلم الحل في هذا المساله ان يقول هذا 100 اعتبرها رهن، اعتبرها رهن، ها قل هذا 100 اعتبرها رهن، ويأخذ العشرة أو العشرين اللي يشتري بها نفسه، ثم يأتي بالشيء الذي أخذه ثلاثة يرده ويأخذ مئة، فيكون بهذا محل الإشكال، يكون محل الإشكال، لأن الآن ضر، يعني أحيانا ما يفعل هذا إلا مضطر، ما يفعل هذا إلا مضطر، لكن أحيانا من الناس يتساهلوا دائما يأخذ مع صاحب هذا الجبالة ويعرفه وكذا، فأحيانا يقول خذ هذه مئة أصرف هذا ما عندي صرف. لو طلب 10 أو 20 يمكن يصعب عليه يقول يعطي، يمكن ما يعطي، إن أعطاه فبها ولا متون تهى المشأة خلي 100 في جيبه وبعدين يقضيه أو يسجلها على حسابي، هذا ما فيها شيء. لكن خيره يعطيه 100 يقول أصرفها